قال القاضي يعتبر المدارك إذا حمم عليه بشرته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازدحم عليه إكراما له وفرحا به وأظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. الظاهر أنه رفع الروح أو رفع أو تضليل الجسد كما ذكر. ابكيه أو لا تبكيه، ابكيه أو لا تبكيه معناه سواء بكيت، سواء بكيت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. وفي هذا تسلية لها رضي الله تعالى عنهم فالحقنا بهم. رأي الصحابة كتاب رائع عظيم القدر الله، مش عايز يخلصه.